البرنامج الثقافي من القاهرة. قال عثمان الوراق: رأيت العتابي يأكل خبزا على الطريق بباب الشام، فقلت له: ويحك، أما تستحي؟ فقال لي: أرأيت لو كنا في دار فيه بقر كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك؟ فقلت له: قال: فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. فقام ووعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه، ثم قال لهم: روى لنا غير واحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار، فما بقي أحد إلا وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ويقدر حتى يبلغها أم لا. فلما تفرقوا قال العتابي: ألم أخبرك بأنهم بقر؟ هذه الحكاية التراثية وردت في كتاب الأغاني للأصفهاني منذ أكثر من 1000 عام، أليست تنطبق تماما على ما يحدث لنا الآن من قبل جماعات التطرف والتخلف والجهالة التي تحاول أن تلغي عقولنا وتغسل رؤوسنا وتجعل منا قطعانا من أبقار تتدلى ألسنتها لتلعق أنوفها اتقاء نار جهنم وعذاب القبر بفعل مقولات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب؟ لله ضرك يا أصفهاني، إذ لم نقرأك بإمعان ولم يفهمك أولو الألباب، فداهمنا داء البقرنة ولم نأخذ بالأسباب. ديوان البقر. ديوان البقر مسرحية في لوحات، تأليف محمد أبو العلا السلموني. إخراج هلال أبو عامر. اللوحة الأولى. سوق في مدينة خيالية من مدن الشرق في العصور الوسطى، الناس يتحركون بما يوحي بأنهم مسلوب الإرادة والتفكير، أو كأنهم دمى تحركهم خيوط غير مرئية. يدخل رجلان في زي البدو يمتطيان ناقتين وهميتين، يبدوان وكأنهما يسبحان في الفضاء. الرجلان هما حمود بن المودود وتابعه مولود. نحن وصلنا يا مولود، اهبط بالناقة وترجل. عمرك يا سيدنا حمود. يهبطان بالناقتين الوهميتين ويترجلان. هذا هو خير مقام. سنقيم هنا يا سيدنا. سنقيم يا مولود. هل تذكر وعدي لك؟ طبعا يا سيدنا، تجعلني ملكا واميرا. هذه هي مملكتك، نصبتك لتكون عليها ملكا واميرا. جد هذا يا سيدنا؟ أتظن بي أهزل يا مولود؟ حاشا لله، حاشا لله، لكني أتساءل لما هذه البلدة بالذات، مع أن هنالك مدنا أخرى مكثنا فيها يوما أو يومين. أما هذه البلدة لم نعرف عنها شيئا بعد، فلماذا اخترت وقررت ولما نمكث فيها بعض الوقت؟ معذرة إن كان سؤالي سامجا وغبيا بعض الشيء. أحمق، إن كنت نظرت إلى الناس وهم في السوق لكنت عرفت إجابة تلك الأسئلة السامجة. ما شأن الناس وهم في السوق؟ إني أغبى من صاحبت. هذه البلدة أهلها قطعان من أبقار. أبقار؟ أهم مسخوطون إذن؟ ليسوا مسخوطين، لكني أزعم أنهم أبقار. يعني مثل الأبقار؟ بل أبقار مثله. مثلي؟ لهذا سأكون عليهم ملكا وأميرا؟ أولا يعجبك الأمر؟ بل يعجبني، ولكني أسألك كيف؟ أولم تقرا عن قصة عثمان الوراق مع صاحبه العتابي بكتاب الأغاني للأصفهاني؟ لا، لم أقرأها يا سيدنا. إذن فلتسمع. قال عثمان الوراق: رأيت العتابي يأكل خبزا على طريق بباب الشام، فقلت له: ويحك، أما تستحي؟ فقال لي: أرأيت لو كنا في دار فيه بقر كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك؟ فقلت: لا. فقال: فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. فقام ووعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه، ثم قال لهم: يا قوم، يا أهل السوق، يا أهل المدينة، يا أهل البلدة، يا من تبتاعون وتبيعون بسوق مدينتكم، هيا اقتربوا واستمعوا. إذ إني جئت إليكم بالبشرى والخير. أنا أدعى حمود ابن المودود، جئت من المشرق حيث الشمس المشرقة تضيء وتملأ عالمنا بالنور وبالجود. أنا حمود بن المودود، ونسبي يمتد إلى آدم جد البشرية دون حدود. نعم يا أهل المدينة، هذا هو نسبي المبروك، والممتد بعيدا بعد الشمس عن الأرض، بل بعد الطول عن العرض. فترى ماذا جاء بحمود المبروك ابن المودود لبلدتكم بالذات؟ ماذا يحمل من بشرى الأجداد إلى الأحفاد؟ أنا يا إخواني أحمل رؤيا تنقذكم إنقاذا من نار جهنم وعذاب القبر. هل تسمعون؟ نسمعك يا حمود المبروك. يا ابن المودود. نعم نسمعك. رؤياي تقول: من أمكنه أن يلعق أرنبة الأنف بطرف لسانه لن يدخل نارا أو يتعذب. هذا حق يا قوم، هذا حق. رؤياي أتت عن أكثر من واحد وتقول: من أمكنه أن يلعق أرنبة الأنف سينجو حتما من نار جهنم. كل واحد يحاول أن يخرج لسانه ليبلغ طرف أنفه كالأبقار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولم أخبرك بأنه بقر وقطيع من أغنام؟ لك حق يا سيدنا. أو يكفيك البرهان؟ يكفيني جدا. بل أمنحك مزيدا من برهان. انظر انظر وتمعن يا مولود. يا قوم يا قوم، أستكمل رؤياي وبشراي لكم وأزيد؟ رؤيا كذلك عن أكثر من واحد. من بلغ لسانه حلمة أذنه لن يدخل نارا أو يتعذب بعذاب القبر. لغط شديد بين الناس وهم يحولون ألسنتهم ناحية آذانهم في محاولات مستميتة لتحقيق المطلوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما رأيك يا ولدي مولود؟ هذه هي مملكتك. أنا لست أصدق. بل صدق صدق، هذه المملكة ستصبح أعظم مملكة تخضع لك من غير تعب. ستكون مثالا خلابا للسلطة والحكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحكم أبكارا. هذا أسلس حكم يا مولود. لكن يا سيدنا، ماذا نفعل حين يداهمنا ملك البلدة؟ لا ملك إلا أنت يا مولود، أنت الملك الآن. هو لن يسكت ولا سوف يحاربنا يا سيدنا. لن يجرؤ أحد أن يمسسنا أو يقربنا ما دمنا نرفع رايات الشعوذة المستترة بالدين. الشعوذة سلاح سحري يا مولود، من يقربه يسقط في الحال. لكن السلطة أقوى يا سيدنا. خطوتنا القادمة الاستيلاء على السلطة. الاستيلاء على السلطة، لكن كيف؟ هذا أمر تعرفه في حينه، أما الآن انظر يا مولود، انظر انظر انظر هذه المرأة الغازية. أو تعجب مولانا؟ تدهشني، هي وسط الناس كمثل السمكة، تتلوى كالجنية وعروس البحر. ما أجملها من صيد، أو أحضرها لك يا سيدنا؟ دعاء وستحضر دون استدعاء. وزع كيسا فوق رؤوس الناس وتحت الأقدام. هيا يعطيه كيسا من النقود. أمرك يا سيدنا، أمرك. يوزع صرة النقود على الناس وعلى جوقة الغازية. معقول؟ ماذا حدث لعقل الناس؟ الناس أصابتهم لوثة كرم من غير حدود. ماذا حدث لهم؟ هذا من فضل الله يا غازية. يا حلاوة، من أنتم يا سيدنا؟ ومن أي بلاد جئتم؟ بل من أنت يا غازية؟ إيه؟ أولا تعرف من نحن يا سيدنا؟ أنا نعناع. أولم تسمع عن نعناع؟ لا لا لم أسمع. يا حلاوة، أنا من أرقص وأغني كي أسعد خلق الله يا سيدنا. لكنك لست سعيدة يا أمة الله. إيه؟ أمة الله؟ حلوة، أو تدخل علم الغيب يا سيدنا؟ بل بل أدخل فيك وأعرف ما في بداخلك يا نعناع. يا عيونك يا جبيرك، تعرف ما في قلبي. أقرأه في العينين وفي الجبهة، وأحيانا من تلك الشفتين. أنا أيضا أعرف ما في داخلك يا سيدنا. هو حق. ماذا تعرف نعناع تعلي؟ عيناك وشفتك ولحيتك تقول بأنك ترغب. بل أرغب أن أهديك. تهديني؟ وبماذا تهديني وأنا لم أذنب قط؟ رقصك وغناؤك ذنبان كبيران يا نعناع، وعلاجهما التوبة. التوبة يا حلاوة، التوبة! وتراني كيف أعيش وأولئك من حولي أعضاء الجوقة مما يعيشون. هذه مهنتنا يا مولانا، نتعيش منها، نأكل منها الخبز ونسكن، نلبس ما سوف يداري سوءاتنا. أنا يا سيدنا فتاة فقدت أبويها، مات عن أطفال أنا أكبرهم، وتعين أن أتولاهم، لكن كيف وأنا لا أعرف لي عملا؟ قالوا لي يا نعناعة أنت تجيدين الرقص وغناؤك حلو وجميل. قلت ولكني أرقص وأغني لوحدي وليس لأكسب منه الرزق. قالوا هذا قدرك يا نعناعة، ورقص وغنيت لأطعمهم يا سيدنا. نعناع، نعناع، ما رأيك؟ يا نعناع، يا نعناع، يا نعناع، إني أحميك من الفتنة، أحميك من النظرات الجائعة ولحظات العشق الآثم، أحميك من الفسق كي تتهيأ روحك للقاء الموت وأنقذ روحك من نار جهنم وعذاب القبر. رأيت الناس، رأيت الناس وكل منهم يسعى كي يلعق أرنبة الأنف ليتجنب نار جهنم. أنا لم أذنب يا سيدنا كي أتعذب في نار جهنم. الرقص لدي كمثل الأكل ومثل النوم ومثل جميع الأشياء الحلوة في عمر الإنسان. أنا أرقص كالسمكة تسبح في الماء وتموت إذا خرجت من جوف البحر. إذن يا نعناع، ليكن رقصك بين الجدران الأربعة ولا يخرج لعيون الناس الآثمة يا نعناع. لا يا سيدنا، لا، أنا لا أرقص ليشاهدني الناس، ولكني أرقص كي يرقص مثلي ومعي كل الناس. أن ترقص وتغني يا سيدنا هو حق لجميع الناس، بل كل الموجودات وكل الأجناس. يا نعناع، يا نعناع، افهميني يا نعناع، أتمنى أن تثقي بي، فأنا لا أسعى إلا من أجل خلاصك من هذا المجتمع الموبوء الفاسق. ولماذا تسعى لخلاصي يا سيدنا؟ لما أنا بالذات؟ ذلك أني أشعر أن بداخلك الخير، بل أتوسم فيك فضائل ليس لها حصر. طوعيني يا نعناع. إذن من أنت؟ أنا داعية للخير، وأسعى لأخلص مجتمع الإنسان من الشر. في كل مكان أصل إليه أزرع فيه بذور المجتمع الفاضل حتى أرحل عنه دون مقابل، بل أدفع من جيبي. ويكفيني ثواب الله. ما شاء الله، إذن أنت غني. هذا فضل من عند الله. وإذن ماذا تنوي أن تفعل؟ أبني المجتمع الفاضل، مجتمع الجنة والخير، مجتمع الإيمان. أترين هذا الرجل المدعو مولود؟ هذا الموقوس. حذاري يعني أنا حذاري. هذا الموقوس، أعني من أطلقت عليه الموقوس، هو حاكمكم وأمير مدينتكم يا أمير مولود. نعم، سأعرفك على إحدى رعاياك، الأخت الفضلة. الفضلة نعناعة، من سوف تتوب على أيدينا يا أمير. أهلا أهلا يا ست الكل، أهلا. مملكتي وأنا في خدمة سيدتي. يا حلاوة، أنت أمير المملكة إذن، والملك السابق يا سيدنا أين سيذهب؟ ليس هنالك ملك وأمير في تلك البلدة إلا مولود. امنحها يا أمير، امنحها. هل يكفيك لتعترفي بإمارة مولود؟ يا لهوي، هذا كثير. لكن إن كان الأمر كذلك، له حق أن يصبح حاكمنا أو يركبنا ويدد رجليه. من يتزوج أمي سأقول له يا عمي. لكني والحق أقول لست أصدق. هذا أمر يشبه أمر حواديت الشطار. هذا تخريف. بل هذا صدق يا سيدتي، أنا ملك مدينتكم منذ اليوم. إذن لن أدفع الفردة بعد اليوم. بل نحن سنعطيك الأكثر يا نعلاعة. يا لهوي يا لهوي، خبرني بالله عليك، من أنت؟ أنا خبرها يا مولود. يا سيدتي، حمود بن المودود إمام طريقتنا، هو مبعوث الخير لتحرير المجتمع من الجاهلية والفسق وأدران الشر. هو من نصبني ملكا وأميرا في بلدتكم، ولسوف ينصب في كل بلاد الدنيا أمراء وملوكا غيري أعلانا لقيامة الزمن الحق. يحيى الحق. والآن يا نعناع، هل ستتوبين وتؤوبين؟ ولماذا أنا من دون الناس يا سيدنا؟ ستكونين المثل الأعلى والقدوة يا نعناع. أنا مثل أعلى؟ يا حلاوة، أو تهزل يا سيدنا؟ أنا لا أهزل يا ندعة، أنا لا أهزل. هاتان العينان الواسعتان كعيني بقرة لم أرى مثلهما من قبل. لا أملك أن أهزل أو أكذب وأنا أنظر نحوهما في عشق. لا أملك إلا أن أصدق القول، فأنا حين رأيتك في السوق كنت كمن عثر على لؤلؤة تتألق كالقمر المتلألئ في قلب الكون. أنت زبرجدة لمعت كالبرق، خطفت مني البصر وجذبتني من دون الخلق. وأنت فقط يا نعناع، من كنت أبحث كثيرا عنها في كل بلاد الأرض، والآن وجدتك. هذا المثل الأعلى لن أفرط فيه ولن أتركه قط، بل أدخل حربا من أجلك يا نعناع إن شئت. ما أجمل قولك هذا يا سيدنا، لكن كيف أكون المثل الأعلى والقدوة؟ سأوضح لك. حين تتوبين الناس ستسأل عن سبب التوبة، فبماذا سوف تجيبين؟ أذكر ما قد أعطيت من المال. هذا حق يا سيدتي، حتى يعرف كل الناس بأنك كنت أسيرة نعمة سيدنا. أحمق. يقول الناس بأن الغازية تابت عن مهنتها لمجرد رشوة. هي فعلا رشوة يا حمود. كلا كلا، نعناع حين تتوب فسوف تتوب لوجه الله. الله الله، هل تفهم نعناعة معنى التوبة حين تكون لوجه الله؟ بركاتك يا سيدنا الشيخ حمود ابن المودود. هو ذاك هو ذاك، نعناعة فهمت ما أقصد، لكن دون الحركة فيها يا نعناعة. أمرك يا أمير. لكني لم أفهم. سأوضح لك يا أمير مولود، حين يسألني الناس لماذا تبت أقول هذا فضل من رجل مبروك وتقي يدعى حمود ابن المودود. الله. صاحب بركات وكرامات. هي. بركاتك يا سيدنا حمود ابن الله. المودود. الله. يا صاحب كل الخير. هي. وكل الجود. هي. حي الله. مدد. هي. مدد ممدود. اللوحة الثانية. قصر ملك المدينة. الملك على عرشه، والوزير بجانبه، الحراس يتحركون حولهما بأسلحتهم في حركات ميكانيكية. يا مولاي، الأمر خطير جد خطير. أو تعرف ماذا يفعل أهل مدينتنا في السوق الآن؟ ماذا يفعل أهل مدينتنا يا وزير؟ الناس جميعا لا شغل لهم إلا إخراج الألسنة من الأفواه، ليلعق كل منهم أرنبة الأنف. ماذا؟ يلعق أرنبة الأنف؟ هذا هو شغل الناس الشاغل يا مولاي. هذا جنون. من جعل الناس تمارس هذا الفعل المجنون؟ جماعة حمود بن المودود. عجبا، التراويش؟ لابد لذلك من حكمة. حمود بن المودود يقول من يلعق أرنبة الأنف بطرف لسانه لا يدخل نارا أو يتعذب بعذاب القبر. أو هذا ممكن؟ الملك يخرج لسانه ويحاول أن يلعق أنفه. ماذا تفعل يا مولاي؟ ما ترى؟ أولا ترغب أن تركض نفسك مثلي من نار جهنم؟ هيا هيا والعق أنفك. يحاول أن يلعق أنفه عبثا. يا مولاي، هذا أمر لا يعقل. لا يمكن أن يصل اللسان مهما طال إلى الأنف سوى عند الأبكار. تلك هي المعجزة يا وزير، وتلك هي الحكمة عند الدرويش، أن يصل لسان الإنسان إلى أنفه. لن يصل يا مولاي. وإذا وصل أوليست تتحقق فيه المعجزة الكبرى؟ وإذا قول المدعو حمود موجود حق مشهود. هيا هيا والعق أنفك يا رجل. يحاول أن يلعق أنفه. هذا ضد طبيعة خلق الإنسان، تماما مثل صعوبة أن يصل لسان الإنسان إلى حلمة أذنه. أو هذه أيضا من أقوال ابن المودود؟ هي أيضا يا مولاي. الملك يحاول أن يشد حلمة أذنه ليلعقها بلسانه عبثا. يا مولاي، ما تفعله ليس يليق بكونك ملكا محترما. كف عن الحمق وتفعل مثلي. في الآخرة جميعا سنكون سواء، لا وزير ولا ملك، وعلينا أن ننقذ أنفسنا من نار جهنم. هيا هيا والعق أنفك أو حلمة أذنك. الحق نفسك يا وزير. يحاول أن يلعق أنفه أو حلمة أذنه عبثا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي، أهناك مقولة أخرى عند ابن المودود؟ للأسف يا مولاي موجود. ماذا تنتظر إذن؟ قل لي ما عندك. رؤية عينيك لحلمة أذنك يا مولاي. رؤية حلمة أذني؟ هذا حق. يحاول أن يلف رأسه ليرى حلمة أذنه من الناحية. لكن الفكرة صعبة، أتعرف لماذا؟ لماذا؟ أن يصل لسان كي يلعق طرف الأنف أو الحلمة، هذا ممكن مع بعض الصبر أو الإصرار. أما رؤية حلمة أذن الإنسان فشيء صعب البحر. لكن الحل بسيط. حقا؟ الحقني أرجوك. يمكن رؤية حلمة أذنك في المرآة. رائع رائع رائع، أنت وزير من وادي عبقر. إنك لن تدخل نارا أو تتعذب ما دمت وصلت إلى حل المعضلة المودودية. وأنا أيضا مثلك، لن أدخل نارا أو أتعذب ما دمت عرفت الحل. شكرا لك، شكرا لك يا وزيري، شكرا لك. لا شكر على واجب يا مولاي. اسمع يا وزيري، ما رأيك أن نعلن هذا الحل على أهل مدينتنا حتى ننقذهم من نار جهنم؟ هم شعب الطيب، وأنا بيت حريص كي أنقذهم من نار جهنم وعذاب القبر. بل أنت الملك الطيب يا مولاي. لكن كلا، الأفضل ألا نخبرهم، فليصلوا للحل بمفردهم. هل تعرف حكمة ذلك؟ الحكمة عندك يا مولاي. كي ينصرفوا عنا ولينشغلوا بالبحث عن الحل. فتصور يا وزيري أن ينشغل الناس بإخراج الألسنة لتبلغ حلمات الأذن وأطراف الأنف. هذا هو أفضل حل حتى الآن بإلهاء الناس. هذا ما يحدث فعلا يا مولاي، وتلك خطورة ما في الأمر. بل تلك لطافة وظرافة ما في الأمر، إذا ما كنت فهم. ما أفهمه يا مولاي أن الأمر خطير جد خطير، وأنا لا أخفي سرا إن قلت بأن ابن المودود يكون تنظيما للاستيلاء على السلطة والحكم. ها؟ أجننت؟ مجموعة دراويش يستولون على السلطة والحكم؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث لتتصور هذا الوهم؟ ألأن الغازية نعناعة قد تابت وأنابت وهداها الله؟ يا مولاي، ليس الأمر مجرد توبة نعناعة، بل هي خطتهم للاستيلاء على السلطة، وهناك أمير قد نصب ينتظر الفرصة كي يقفز في أي لحظة. لا لا لا يا وزير لا، أولست ترى أنك ضخمت الأمر وحولت الحبة قبة؟ هدئ من روعك، لا تشغل بالك. تدخل نورهان بنت الوزير بملابس عصرية. السلام على مولاي ومليكي ملك الزمان. ما شاء الله ما شاء الله، ملك نوراني يهبط في مملكتي. أنسيت يا مولاي بنتي نورهان؟ نورهان؟ من كانت بالأمس صغيرة مثل الدمية. ما شاء الله ما شاء الله، لم أرها منذ سنين. كانت تتعلم في أرض الروح. عجبا، ماذا تتعلم عند الروم؟ يا ملك الزمان، في أرض الروم تعلمت علوم الدنيا. ماذا؟ أوليس لدينا علم الدنيا والدين يا وزير؟ نحن لدينا علم الدين، لكن علوم الدنيا رحلت لبلاد الروم. رحلت؟ من رحلها؟ يا مولاي، كان لدينا علم الفلسفة وعلم الطب وعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم الفيزياء وعلم الهندسة وعلوم أخرى، أحرقناها وحكمنا عليها بالكفر وبالزندقة وبالبطلان، ولذلك رحلت إلى بلاد الروم. أو هذا ما تعلمت بأرض الروم يا نورهان؟ ليتك تأمر يا مولاي بإعادتها من أرض الروم لكي يتعلم شعب مدينتك المتعطش للعلم، حتى تخرجهم من عصر الظلمات إلى عصر النور. عصر الظلمات؟ ماذا تعني؟ أولم تسمع عما فعل الجهل بعقل الناس يا مولاي؟ تعنين حكاية لعق الحلمة والأنف؟ كارثة يا مولاي أن يصل الجهل إلى هذا الحد. بالعكس، بالعكس يا نورهان، هذا الجهل المطبق في عقل رعيتنا نعمة. نعمة سيكون العازل والساتر والحاجب لعقول الناس. شعب جاهل أسلس حكما من شعب متعلم. هذا ليس صحيحا يا مولاي، فبلاد الروم تخططنا بالعلم وبالمعرفة وبالتعليم. نورهان تقول الحق يا مولاي. ماذا تعني يا وزير؟ أعني لابد لنا من وقفة لنراجع أهداف سياستنا حتى ننقذ شعب مدينتنا بالعقل وبالحرية والتعليم. مجنون أنت، أتريد مراجعة سياستنا ذات الأصل المتأصل والمتوارث عن موروث تراث الأجداد طوال قرون؟ أتظن أن رعيتنا وأهالي مدينتنا حين يحاول كل منهم لعق الأنف أو الحلمة قد وصل إلى هذا الأسلوب البقري الأمثل من غير نظام وسلوك مدروس؟ لا لا يا وزيري، فلتعلم أن سياستنا البقرية كانت ولسوف تظل سياستنا أبا عن جد. وتعلم أيضا لو أملك أن أجعله كحمير كنت فعلت، لكن لم أملك أنا وجدودي إلا أن نجعلهم قطعانا، قطعانا من أبقار. لكن لا بأس، لا بأس، قد يأتي من أحفادي من يملك أن يفعل ذلك فيما بعد، فيما بعد. يا مولاي ومليكي، العلم أساس الحكم ونور العقل وضمان للقوة والحرية والعدل. أو تفهم نورهان الحلوة ماذا يعني تعليم رعيتنا علوم الدنيا؟ أن يفهم كل منهم الفارق بين الألف وكوز الذرة، ثم الفارق بين الحق وبين الباطل، ثم الفارق بين العدل وبين الظلم، وأخيرا نصبح نحن ضحية هذا الفهم وهذا العلم. إن لم يتعلم أهل مدينتنا فلسوف يكونون ضحية أمراء الدراويش. لا تنسى أن لدينا بطش القوة. هم أيضا يمكنهم أن يتخذوا أسلوب القوة والعمق. نحن الأقوى، نحن الأقوى يا نورهان الحلوة. على فكرة شكرا لمجاملتك يا مولاي. حقا أنت جميلة. بالأمس رأيته طفلة، أما الآن أما الآن فأنت عروسة. أولم تتزوج نورهان يا وزير؟ هي ما زالت طفلة يا مولاي. ابنتك امرأة ناضجة ثمرت يا وزير، وما أشهاها من ثمرة. معذرة يا مولاي. وإذا هي قد فهمت. يا لذكاء ابنتك المفرط. فهمت ماذا يا مولاي؟ فهمت أني أرغبها. ما رأيك يا صديقي؟ إني أطلب يدها. ماذا؟ زوجني إياها. زوجني إياها. أولم تسمع؟ عفوا يا مولاي، هذا شرف أكبر مني. وإذا أنت موافق. يبقى أن نخبر نورهان. أتراها ترفضني؟ حاشا لله، ولكن ماذا؟ لكنك يا مولاي تزوجت بأربع. سأطلق واحدة. ما المشكلة إذن؟ لكن نورهان ما زالت تتعلم. دعك من التعليم. دعك من التعليم يا وزير. نورهان سأتزوجها بالقطرة. مفهوم؟ اللوحة الثالثة. حجرة نوم الملك في ليلة زفافه على نورهان. الملك يبدو سعيدا منتشيا وهو يعد شرابه. نورهان في ثوب الزفاف الأسطوري تتطلع في أنحاء الحجرة كأنما تبحث عن شيء. عما تبحث نورهان عروسي في ليلتنا الخمرية؟ لا أجد كتابا في حجرتنا يا مولاي. هذه حجرة نومي يا نورهان. أولا تقرأ أشياء قبل النوم يا مولاي؟ أقرأ. أقرأ ماذا؟ أربع زوجات ومئات المحظيات يحاصرن حياتي في حجرة نومي ليل نهار، وتريدين لمثلي أن يقرأ؟ يا نورهان، هذه ليلة عرسك وحدك، لكن في الغد لا أضمن من سيحل محلك. هناك جوار لم أمسسه لكثرة ما عندي منهن. انتهز الفرصة حتى لا تفقد نورهان عروسي ليلتها الأولى والأخيرة. لكأني إحدى ضحايا الملك شهريار يا مولاي. لكني لا أقتل من أتزوجها، بل أقضي ليلة عرسي. أقطف بل هذا يكفيها، هذا يكفيها كي تنضم إلى من سبقوها في قفص حريمي والمحظيات. أو هذا ما دفعك كي تتزوج بي؟ ولشيء آخر يا نورهان، كي أتذوق أمثالك ممن يتعلمن العلم بأرض الروم. لا شك أن لهن مذاقا خاصا مثل شراب الروم. يشرب كأسا ثم يلحق أنفه بشهوانية. ولماذا تلعق أنفك يا مولاي؟ هذا سؤال هام جدا. الليلة بالذات ستعرف نورهان عروسي معنى اللحق، وخصوصا لحق الأشياء الأخرى. شيء رائع، فكرة حمود ابن المودود بلعق الأنف هي أعظم أفكار الإنسان. ليس لكي يتقي جهنم وعذاب النار فحسب، بل ما هو أعظم وأجل، أن يدخل من أوسع أبواب الجنة المتعة والحب. ما رأيك يا نورهان؟ فيما يا مولاي؟ أولا تبغين اللعق معي ودخول الجنة للمتعة والحب؟ عفوا يا مولاي، أنا لا ألعق أنفي أو ألعق أشياء أخرى، فأنا لست ببقرة. يا يا نورهان، ليلة عرسك هي أجمل وأهم ليالي عمر الإنسان. انسي ما في رأسك ودعك من الأوهام. لسنا نحن فقط من يلحق يا نورهان، فأهالي مدينتنا فهموا فلسفة ومعنى اللعق ومتعته الكبرى مع حركة كل لسان. معذرة يا مولاي، إن كنت ستصبح شهريار الملك الراغب في غزو الفتيات، فأنا لا أملك إلا أن أصبح شهرزاد، من يمتعها أن تقرأ وتفكر وتقص على الملك الحكمة والعظة وحسن الرأي. هي فعلت ذلك كي تفلت من بطش الملك بها، أما عن نفسي فأنا لن أبطش بك يا نورهان. أنا لا أخشى بطشك يا مولاي، بل أخشى أن تصنع بي ما هو أفظع من ذلك، أن تجعلني ألعق أنفي أو ألعق أشياء أخرى. ما الخشية من ذلك؟ هذا شيء ممتع، شيء رائع. يا مولاي، ما كنت تعلمت من العلم يقول إن اللعق يليق وينسب لصفات الحيوان، واللعق يعطل آلة نطق الإنسان، والإنسان كما هو معروف حيوان ناطق، بل حيوان لاعق. لا حيوان ناطق، سليني أنا. يا مولاي، صفتان لا تجتمعان، الحيوان الناطق والحيوان اللاعق، أيهما تختار؟ هذه الليلة بالذات أختار الحيوان اللاعق. وأنا أختار الحيوان الناطق. وإذا يا نورهان، يؤسفني يا مولاي أن مختلفان، بل متفقان. وعلامة يا مولاي؟ متفقان على الصفة الأولى للإنسان، صفة الحيوان. يا مولاي، أنا لا أنكر فيك الحيوان، لكن لا تنسى في الأصل أنك إنسان. أو تعرف قصة حي ابن اليقظان؟ من هذا الحي ابن من إحدى قصص تراث الأجداد، لكن فيها الحكمة والموعظة الحسنة يا مولاي. تحكي عن قصة إنسان نشأ وحيدا بين الحيوانات وأبى أن يصبح حيوانا، وتفكر حتى اكتشف الخالق وحقائق هذا العالم باستخدام المنطق والعقل. أوهذا ما أنت تعلمت ببلاد الروم؟ هم أخذوا عنا وعلينا أن نأخذ عنهم. حسنا، قالوا إن بلاد الروم يمارس فيها الناس الحب بغير حدود وبدون قيود، ويعيشون الحب ولا يكسوهم إلا ورق التوت. بل قيل إنه ليس هنالك حتى ورق التوت. أو هذا حق يا نورهان؟ يا مولاي، في كل بلاد الدنيا يحدث ما يحدث ببلاد الروم، لكن العبرة في تنظيم وترتيب الأشياء. الحب له وقت والعقل له وقت، وعلى كل أن يأخذ حقه، لا أن تصبح رؤيتنا من منظور واحد ولهدف واحد. والله صدقت بهذا القول، وهذا هو وقت الحب. هيا هيا يا نورا. لكن لم نعطي العقل لدينا بعض الوقت. اللعنة اللعنة إن كان العقل يضيع منا المتعة والحب. بالعكس يا مولاي، أو تعرف ماذا جعل الملك شهريار لا يقتل شهرزاد كما قتل الفتيات العذروات؟ ها؟ ذلك أن الملك استمتع بحكايات جعلته يدرك أن العقل جدير بالمتعة أكثر من متعته بالقتل أو بممارسة الحب. ملعون ملعون هذا الملك المأفون، وكذلك هي ملعونة. أهنالك ملك يملك عقلا يقضي الليل كي يسمع قصصا وحكايات حتى يأتي صوت الديك يؤذن لصلاة الفجر؟ هو لا يملك أن يصنع شيئا إلا أن يسقط إعياء من شدة حاجاته للنوم؟ كلا كلا كلا، أنا لا أقبل أن تخدعني امرأة قط. لست كهذا الملك المعتوه. أو تعرف يا مولاي قصة أبي حيان التوحيدي؟ اللعنة، من هذا التوحيدي هو الآخر؟ هو أحد الأدباء الحكماء من دفعوه ليحرق بيديه كتبا للحكمة والعلم. فلما سألوه لماذا يحرق ما قد كتب أجاب: هذه كتب تحوي من أصناف الفكر ما هو سر وما هو معلن. أما ما هو سر فليس هنالك من يرغب أن يتحلى به، أما ما هو معلن فليس هنالك من يطلبه ويكون عليه حريصا مثلي، ولذلك فضلت لها الحرب. والله لقد كان مصيبا هذا التوحيدي، أراح واستراح. لكن هذا يا مولاي ما أوقعنا في الظلمة والجهل، وكذلك ما دفع بنا كي ننهل من علم بلاد الروم وكل بلاد الأرض. لتحق اللعنة ببلاد الروم وببلاد الفرس وكل بلاد الأرض. هذا التوحيدي لو كان يعيش الآن لكنت أمرت بأن يحرق مع ما كتب من الأوراق، وأن تعلق جثته كي تنهشها كل نسور الآفاق. مالي ولهذا التوحيدي الملعون وهذا ابن اليقظان وفكر الرشديين أو المعتزلة أو ما شابه؟ مالي ولهذا الغم وهذا الهم؟ لكنك ملك مدينتنا يا مولاي. أي أنك بمثابة عقل ورأس المجتمع ودفته والمتحكم في ميزان الحرية والعدل. ملعون ملعون هذا المجتمع وميزان الحرية والعدل وكل الناس. إن الليلة لا أنوي إلا أن أتزوج بك يا مرهان، هذا هو لب قضيتنا. وقد سمن عظما لا لب لأية أقضية أخرى غير قضيتنا. لست أنا هذا الملك المأفون من تأسره قصص وحكايات، وأنت كذلك لست سوى امرأتي الأنثى في كل الحالات. مفهوم؟ مولاي لا قصص ولا حكايات، ولكن ولكن ماذا؟ نفد الصبر يا نورهان. ما المطلوب؟ ما المطلوب الآن؟ شيء سوى أن نقرأ شيئا بعض الوقت ثم ننام. طبعا يا مولاي. حسنا. وماذا نقرأ يا نورهان؟ بعضا مما جاء برسالة الحيوان والإنسان لإخوان الصفا، أو إن شئت مما جاء بكتاب كليلة ودمنة عن قصص الحيوان. هو ذاك. قولي شيئا عن قصص الحيوان، هو أنسب شيء في حالتنا الآن. لكن فلنطفئ أنوار القصر. تطفئ الإضاءات تماما ويظلم المكان. قال دبشاليم الملك لبيدبا الفيلسوف: إن كان الرجل لا يصيب الخير إلا بعقله ورأيه وتثبته في الأمور كما يزعمون، فما بال الرجل الجاهل يصيب الرفعة والخير، والرجل الحكيم العاقل قد يصيب البلاء والضر. قال بيدبا الفيلسوف: كما أن الإنسان لا يبصر إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه، كذلك العمل إنما هو بالحلم والعقل والتثبت. ومثل ذلك مثل ابن الملك وأصحابه. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: يخفض صوت نورهان رويدا رويدا مع موسيقى هادئة، بينما يرتفع صوت شخير الملك في الظلام. اللوحة الرابعة. يدخل حمود ومولود وخلفهما الأتباع حاملين الرايات والبيارق والأحلام. يا قوم يا أهل السوق، يا أهل المدينة، الآن سأمنحكم مفتاحا للجنة يبعدكم عن أهل النار. عندي في الخرج نبات ليس له مثل ومثيل، من يتعطى سيدخل من باب الجنة من غير دليل. ها إني أمنحكم إياه. يا أمير مولود، وزع لرعيتك وشعبك أعشاب البركة والجود، أدخلهم جنات الفردوس المفقود. مولود يوسع عليهم الأعشاب كأنها حزم البرسيم، وهم يتزاحمون عليه وهو يلوح لهم بالنبوت. بالدور يا بقر، بالدور. الكل سيأخذ كي يدخل جنتنا حتفا، لكن بالدور. الناس يعلقون الأعشاب ويلعقون أنوفهم وهم يتمايلون من النشوة، بينما مولود يقودهم بالعصا وهم مستمتعون. هذه أعشاب من حمود بن المودود تمنحكم جنات واسعة من غير حدود وبدون قيود. هذا من فضل الله ونعمته وهي بكل الجود. صلوا على افضل مولود في البشر واعظم موجود، موسى نبي وعيسى نبي محمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. الجميع يرقصون رقصات المساطيل، بينما مولود يتناول النبوت ويرقص رقصات التحطيب مع الآخرين بصورة تشنجية. تدخل نعناعة وهي تتراقص. حمود، نعناعة، ماذا جاء بك الآن؟ رأيت الناس وكل منهم يرقص، قلت أشاركهم. لا يا نعناع، هذا ليس برقص، هذا وجد المساطيل. لا أجمل هذا الرقص يا حمود، دعني أرقص أرجوك. كفي كفي عن تحريك الجزء الأسفل يا نعناع، كفي عن هذا. نسيت التوبة عن مهنتك الملعونة. هيا هيا هيا عودي للبيت. ماذا أفعل في البيت؟ البيت مكان المرأة يا نعناع، ليس السوق. هيا هيا. أضجرني بقائي بالبيت طويلا يا حمود. ماذا أفعل لك أكثر من هذا؟ أعطيتك مالا وأرحتك من كل التعب وكل الإرهاق، كفي عن طمعك يا نعناع. لا أقصد هذا، وحياتك يا حمود. وإذا ماذا؟ الحق أقول، أنا أحتاج إليك، أحتاج إلى رجل مثلك يؤنسني. أنا مشغول يا نعناع، فدعيني الآن وعودي للبيت. كلا كلا يا حمود، لن أتركك، لن أتركك تفارقني بعد اليوم. أنا أشعر بالخوف وبالرهبة حين تكون بعيدا عني. أنا لست بعيدا عنك يا نعناع، لكن كفي كفي عني أرجوك، ولا لا لا لا لا لا تتلوي أكثر من هذا. أنا لا أتلوى يا حمود، بل أني أنا أتلوى. تتصور أني أتلوى؟ ما زلت تعاملني كغزية، لما رأة تشعر نحوك بالحب. أنا من تبت على يدك، ولكن لا تبعد عني أرجوك. إن لو تعلم كم مقدارك في قلبي يا حمود. أنا أيضا يا نعناع، أنا أيضا، لكن كفي عني ودعيني الآن. مولاي حمود، أهل السوق جميعا أكلوا عشب الجنة، لكني أخشى شيئا. ماذا تخشى يا مولود؟ أخشى ملك البلدة ووزير الدولة والحراس. لم نصنع شيئا يوجب خشيتنا منهم بعد. البصاصون يقولون إنا نعمل من أجل القفز على السلطة. حتى إن كان الأمر كذلك، ماذا يقلق بالك؟ يا لهوي، أولا تخشى الملك؟ هذا ملك ملعون. أو تخشين علي يا نعناع؟ إني أخشى عليك أكثر مما تخشى أنت على نفسك يا حمود. أعلم يا نعناع، ولذلك سأطمئنك الآن. اسمعني يا مولود. أمرك يا سيدنا. الآن وقد صرت أميرا، اجلس لتمارس أمر شؤون الحكم. أناوله مقعدا وهميا. اجلس فوق العرش. يجلس على كرسي الوهمي. عظمة عظمة. أنا ذا أجلس فوق العرش. خذ هذا النبوت وهذا هو الصولجان. ماذا بعد؟ انهض واخطف الناس. ماذا أخطب؟ قل ما شئت. حزن. يا قوم، يا قوم، الناس الشمس يهرولون إلي وهم في حالة من التخدير. مولود ينزعج من الموقف الذي لم يكن يتصوره. ما هذا بالله عليكم؟ أرأيت الناس يطيعونك يا مولود؟ هذا أمر مدهش، هذا أمر مدهش وممتع. وماذا بعد؟ انظر واحكم. دبرني، كيف وأنا لم أحكم من قبل؟ الأمر بسيط، شعب مدينتك الأبقار تجمعهم صفارة ويفرقهم نبوت، وهذا ما سوف يسهل لك من شأن الحكم. مولود يصفر فيتجمع الناس ثم يرفع النبوت فيتراجعون. رأي هذا حق يا سيدنا. أبقار، إنهم أبقار. ماذا سيكون الأمر إذا ما جاء الملك ومعه الحراس؟ لن يجرؤ أن يمسس أحدا منا ما مكان. لا أفهم كيف وأنت، أنت بدون سلاح أو أعوان، والناس كما أنت تقول يفرقهم نبوت. سترين المعجزة الكبرى حين أحول من كان يفرقهم نبوت إلى طاغوت. يا أمير مولود، لبيك إمام جماعتنا. رأيت إذا ما أنت دخلت السوق ورأيت الناس جميعا قد وضعوا فوق رؤوسهم الطراطير، ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن السوق بأيدي أصحاب الطراطير. حسن، رأيت إذا ما أنت دخلت السوق ورأيت الناس جميعا قد لبسوا الشخاليل، ماذا يوحي هذا الأمر؟ يوحي أن الغلبة في السوق لأصحاب الشخاليل. لك أن تتصور يا مولود ماذا نصنع كي نوحي أن الحكم لنا والغلبة والسلطة معنا. تقصد أن نلبس طراطير وشخاليل؟ بل نلبس زيا يظهرنا كي نوحي أن السوق لنا والغلبة في أيدينا. لا أفهم ماذا تعني يا حمود. صبرا يا نعناع، صبرا مولود. أمرك يا إمام. أرأيت إذا ما نحن طلبنا أن تتزيى النسوة زيا متحدا كما لابس نعناع بعد التوبة؟ ما أجمله من زي. أيضا ما رأيك إن نحن دعونا أن يرتدي رجال مدينتنا أردية بيضاء قصيرة ويربوا اللحية سوداء مثلك أو مثلي يا مولود؟ هذا والله جميل، جلباب أبيض واللحية سوداء. إذا مراه لمدينتك لكي يرتدي الناس الزي المطلوب. أمرك يا إمام. يا قوم، يا قوم، هيا هيا نرتدي الزي المطلوب، هيا. لوحة استعراضية تعبر عن التحول الكبير في الزي إلى أن تتحجب النساء ويرتدي الرجال الجلباب الأبيض ويطلقون اللحى السوداء في لوحة مبهرة توحي بمعنى السيطرة على المدينة من خلال الزي الموحد. والآن ما رأيك يا نعناع؟ يا ربي هذا مدهش، شيء يوحي بالقوة والجبروت. رأيت إذن من ينظر إلى الناس بهذا الزي ماذا سيقول؟ سيقول بأن الحكم لكم، السلطة تحت أيديكم، والشارع والسوق وكل الناس جميعا رهن إشارتكم. مع أننا لا نملك أي قوة وكل الأمر مجرد زي واحد، لكن الزي الواحد يلقي الرعب ويوحي بالجبروت وبالطاغوت. رائع رائع، هذا شيء خارق مبهر يا حمود. والآن أترى قلبك قد أصبح في أمن وسلام؟ أشعر حقا بالاطمئنان الآن، لكن ينقصني شيء. ماذا يا نعناع؟ أنت يا حمود. أنا معك يا نعناع. معذرة إن قلت إني أحببتك. وأنا أيضا يا نعناع. وإذا هل تتزوجني؟ أنا لا أتزوج يا نعناع، فلدي مهام أخرى تشغلني أكبر من أن أتفرغ لزواج أو أسرة. أنا رحال في كل بلاد الخلق. وإذن ماذا يعني حبك لي؟ الحق أقول هو ليس سوى رغبة. وإذن ما زلت تعاملني وكأني غازية أسواق. فعلا إنك غازية. أرجوك لا تنظر لي تلك النظرة، أنا لست بعاهرة تأكل من ثدييها، أنا أرقص وأغني لأعيش كباقي الناس، وإذا كنت هجرت المهنة فلكي أرضيك. بل من أجل الصفقة، توبتك مقابل أكياس الدنانير. لا هذا في البدء، أما الآن فقد أحببتك وأريدك أنت. ماذا تبغين؟ أتزوج بك. لا بأس أتزوجك لعدة ساعات ثم أزوجك لمولود. ماذا؟ أولا تفهم أني أحببتك أنت؟ مولود أولى بك، وإذا لم يعجبك طلقتك منه. اختاري رجلا أيا كان وسوف أزوجك إياه، وإذا لم يعجبك أزوجك لرجل آخر ولرجل ثالث أو رابع. كل رجال المدينة يتمنى أن يتزوج منك ليوم أو يومين. ولا تخشي يا نعناع، حين يتم لنا حكم المدينة فأنا أملك كل الفتية بزواج أو بطلاق وبحكم الشرع. وإذا كنت تريدين زواج جميع رجال المدينة فسأكفله لك بطلاق وزواج أيضا وفق الشرع. يا لك من قاسي القلب، صدقني يا حمود أنا لست كما تتصور عاهرة أو سيئة السمعة، أنا امرأة طيبة لكن سيئة الحظ. مشكلتي أني أرقص وأغني من أجل الخبز، مع أني أتمنى لو صرت أغني أو أرقص من أجلهما ولذاتهما وليس لغرض آخر، لكن ما ذنبي والرقص حرام في الأسواق وللفقراء، حلال عند السادة والأمراء. وإذا يا نعناع لا أطلب إلا أن تثق بحبي لك. حسنا أولست تريدين زواجك مني؟ ليتك تفعل هذا، أرجوك. هيا كي أتزوجك الآن. يجذبها من يدها ويخرجان، لحظة ويدخل الملك والوزير متنكرين في زي الدراويش. يا مولاي، هل وصل الحال بنا حتى نرتدي كما ترتدي جماعات ابن المودود؟ أنت وزير أحمق، إنا نتنكر كي نتقصى الأخبار كما كان يصنع هارون وجعفر من قبل. عندي كل الأخبار ولا نحتاج لكي نتنكر يا مولاي. أهل مدينتنا انضموا للمدعو حمود بن المودود، صاروا دراويش كما ترى. لا بس، الدرواشة ستنفعنا. تلهي الناس وتشغلهم عنا بأمور الدين، هذا الهوس مفيد هذا إن كانت نيتهم أصلا أن ينشغلوا بأمور الدين، لكن السلطة وأمور الدنيا هي شغلهم الشاغل يا مولاي. أما أمرك فعجيب وغريب يا وزير. النسوة يتحجبن ويتنقبن ويتبن عن الشر، أو ذلك أمر يتعلق بالسلطة وأمور الحكم؟ يتعلق يا مولاي. ها؟ النسوة لا يفهمن سوى أن الأمر له صلة بالدين، لكن الهدف المخفي عليهن أن يصبحن أداة في أيدي من يسعى للسلطة، وخصوصا أن النسوة أضعف حلقات المجتمع الأمي الجاهل. نسوتنا يا مولاي حتى من تتعلم منهن أسيرة حكم الرجل، يحاصرها في كل مكان، في البيت وفي الشارع، في العمل وفي السوق، الكل يعامل فيها صفة الأنثى لا صفة الإنسان. وماذا في هذا يا وزير؟ المرأة متعة كل رجل. أنا شخصيا لست أرى في المرأة إلا شفتين ونهدين وفخذين وردفين، وهذا ما أعجبني في ابنتك نورهان، وليس لعلم فيها أو لرجاحة عقل. تلك هي المحنة يا مولاي. رؤيتنا للمرأة رؤية حيوان لا رؤية إنسان. يا لك من وقح أحمق، تشتمني يا وزير. حاشا لله، أنا أشرح لك يا مولاي لكي ننظر للمرأة نظرة إنسان. لا تشرح لي، لا تشرح لي. المرأة خلقت للمتعة، ولذلك عندي 4 زوجات ومئات المحظيات. قل لي بالله عليك، كيف أعاملهن كإنسان؟ كيف؟ أن أذهب للمرأة منهن لغرض واحد، غرض واحد لا أكثر. ها، مفهوم؟ تلك هي الكارثة الكبرى يا مولاي. أن ننظر للمرأة من منظور الشهوة والمتعة، منظور الأنثى والعورة، ونتيجة ذلك أن الأمر سينقلب علينا حين يكون رصيدا لجماعات ابن المودود بحكم الجهل. دعك الآن من المرأة وتحدث في أمر آخر. وإذن نتحدث في أمر الرجل بمنظور ابن المودود. حتى الرجل له منظور؟ طبعا يا مولاي، فجماعات ابن المودود تتعامل مع كل رجل كذكر ليس كإنسان، ولذلك تأمره بإطلاق اللحية ولبس الجلباب الأزعر كي يظهر ساقيه بشعر كنبات شوكي. لا بأس، هذا عنوان رجولة أي رجل، شعر اللحية والساقين، مع أن هنالك ما هو أدهى وأمر. لكن قل لي، أشعر وكأنك تتحدث بلسان نورهان. ها؟ ما الأمر؟ يا مولاي، بنتي نورهان رضيت أن تتزوج منك لتعطيك الفرصة كي تتعلم منها. ها؟ أتعلم منها؟ نورهان تعلمني أنا؟ هذا ما كانت تبغيه. مرحى مرحى، وإذن هي تعبث بي. حاشا لله، نورهان ارتضت التضحية بشبابها من أجل مهمتها التنويرية لك، حتى تفتح أبواب الحرية والعلم لهذا الشعب. نورهان تريد لشعب مدينتك الحرية والعلم، لتنقذه من أيدي حمود ابن المودود. العلم وسيلتنا المثلى لنواجه زحف جماعات الظلمة والجهل. اسمعني اسمعني يا وزير، حمود بن المودود هو أهون عندي من أن أفتح أبواب الحرية والعلم. وعلى فكرة، ما دامت تلك مهمة نورهان معي فأنا أرفضها. أنا أحتاج يحتاج لنرهان الأنثى، ليس لنرهان العقل أو العلم، ولذلك نرهان طالق يا وزيري. يخرج الملك من جهة بينما تدخل نرهان من الجهة الأخرى كأنها فراشة تطير. لا تحزن يا أبتي. نرهان، يؤسفني أني زوجتك من هذا الملك الجاهل. لا تندم أرجوك، فأنا من قررت زواجي منه. كنت أؤمل أن يتغير أو يتعلم، أو أن أصنع لي دورا معه كما فعلت شهرزاد مع الملك شهريار حتى جعلته يقلع عن قتل الفتيات، لكن هو لم ينظر لي إلا من منظور الذكر إلى الأنثى وفشلت. لا تبتئسي يا نورهان، وستجدين الزوج الأقدر بك. الزوج الأقدر لن يأتي إلا في حالة أن يتعلم أهل مدينتنا استخدام العقل، ولذلك دعني لأقوم بهذا الأمر. يا قوم، يا قوم، يا أهل مدينتنا العقلاء، هل تستمعون إلى صوت العقل؟ إني سوف أحاوركم بالعقل وأسألكم، لما كل منكم يتحايل كي يلعق أنفه أو حلمة أذنه؟ حتى لا ندخل نار جهنم يا نرهان. شيء رائع أن يسعى الإنسان لكي يتوقى نار جهنم، لكني أسألكم، هل يخبرني أحد منكم عن سبب يربط بين الظاهرتين، لعق الأنف ونار جهنم؟ أهنالك ما يربط بينهما؟ وإذا لا أحد يجيب، إذ ليس هنالك في الواقع ما يربط بينهما، وكذلك ليس للعق الأنف أو الحلمة صلة بدخول النار أو الجنة. هذه ليست ألغازا وطلاسم أو سحر القول، بل هذه هي لغة العقل. يدخل حمود ومولود. هذه لغة بلاد الروم، لغة الفكر المسموم. بل تلك بضاعتنا ردت من علم وفقه وفلسفة العقلاء أصحاب الإيمان الحق، من حاربناهم وحرقناهم وحكمنا عليهم بالكفر إلى يوم الدين، فذهبوا بالعقل وكتب العلم إلى أرض الروم وتركونا من غير معين، حتى ساد الجهل وعمت ظلمات وخرافات قتلت فينا حب الحرية والفهم، وخسرنا كل علوم الدنيا باسم علوم الدين، والدين بريء، جد بريء. ما شاء الله، ما شاء الله، امرأة تفتي في الدين. يا أهل مدينتنا، ماذا حدث لكم بالله عليكم؟ كنتم دوما تبتسمون وتبتهجون، والآن أراكم تكتئبون. القسوة في أوجهكم والرهبة تبدو في جبهتكم، وكأن الموت يطاردكم بجنون. ماذا حدث لكم حتى غلظت رقبتكم وفقدتم بهجتكم وتحجرت النظرات بأعينكم؟ أين سماحتكم يا أهل مدينتنا؟ أين بساطتكم؟ أين أغانيكم وأهازيج الحب لديكم؟ أين أمانيكم؟ ماذا ستقول الأجيال المقبلة عليكم؟ ماذا تجنون سوى السخط عليكم من أعلاكم حتى أسفلكم؟ يا أهل مدينتنا، العالم يقفز للآفاق، وأنتم سوف تظلون دوابا تلعق دود الأرض. العالم يتغنى يبتهج بما وهب الله وسخره للإنسان من النعمة والخير، وأنتم مشغولون هنا بقضايا العورة وعذاب القبر. العالم يحيا وكأن العمر بلا حد، وأنتم تحيون كأن قيامتكم في الغد. هم يثقون بروح الإنسان الفرد وقدرته في تعمير الكون، وأنتم تسعون إلى تعذيب الذات ووأد الروح وقتل وتدمير النفس. وأسفاه عليكم يا قومي، وأسفاه، يا من قضيتم عمرا يصل إلى 5 قرون تحت جهالات الحكم المعصوم، والآن تعودون وتعتقدون بأن العود حميد ومجيد تحت ظلال سيوف الماضي الأسود والتبشير بفردوس المفقود. وأسفاه عليكم يا قومي، وأسفاه على 5 قرون ضاعت منكم وقرون أخرى ستضيع، وأسفاه على العصر الضائع والعصر الآتي المنكود. وأسفاه. من تلك المرأة يا مولود؟ لا أدري يا سيدنا، لكن هي من تنوي أن تفسد خطتنا. هذا عمل لا يفعله إلا من يتعلم في أرض الروم ويذهب مذهبهم في الفكر المشؤوم. يا أهل مدينتنا العملاء، عودوا للعقل لكي يعصمكم من هذا الجهل. يا أهل مدينتنا العقلاء، الحق أقول لا حل سوى العقل، والعقل هو الحل. الآن عرفت المرأة، هي نوران بنت وزير الدولة من ذهبت تتعلم في أرض الروم. هيا يا نورهان، فقد كشفتك عيون البوم. أنا لا أخفي نفسي عنهم يا أبتاه، ولا أخشى أحدا منهم، لكن أخشى أن يكتشفوا أمري. هيا أرجوك. الوزير يكذب ابنته ويخرجان مسرعين، ثم تدخل نعناعة مهمومة. أرجوك يا حمود لا تتركني. دعيني دعيني يا نعناعة، فلدي مهام أكبر تشغلني عنك. خذها مولود وتزوجها. أمرك يا سيدنا، لكن بعد العدة. ليس مهما، خذها لطبيب يعرف إن كان بداخلها جنين أم لا، وتزوجها في الحال حتى تشبع. وإذا كان بداخلها؟ لا مشكلة، هناك انسبه إلى اسمي أو اسمك وتزوجها وتوكل. هيا هيا نعناع نعناع، هيا، فأنا مشتاق كي أتزوج منك الآن. لم أذق امرأة منذ زمن طويل. هيا هيا هيا هيا أرجوك. يا ملعون، لعنات الله عليكم يا كفرة، لعنات الله عليكم حتى يوم الدين. تخرج نعناعة وهي تبكي كمدى. نعناعة نعناعة، على الحقها يا سيد. دعها ولا سوف تعود تقبل قدميك. أما الآن فلننظر في أمر الملعونة نورهان. من تسعى كي تؤخذ عقل الناس وتدفعهم للتفكير في أمر قضية العقل أنف. وإذا ما العمل الآن؟ هذا أمر يحتاج إلى تغيير في الخطة. أية خطة؟ الاستيلاء على السلطة. ماذا ننتظر إذا لنعجل بالخطة؟ وذاك، هيا وزع أسلحتك يا مولود، وليحمل أتباعك فوق أعنتهم مسؤولية تقويض المجتمع الكافر. حط حط. مولود يوزع الخناجر والجنازير على أتباعه في صورة استعراضية تعبر عن التحريض والعنف. حط. يا قوم، يا أهل المدينة، يا أصحاب اللحية والثوب الأبيض، كارثة كبرى سوف تهب عليكم وعلينا كالطوفان. أصحاب الفكر المستورد من أرض الروم يريدون لكم شرا، والزج بكم في النار، ووسيلتهم في ذلك فيما يزعم كهنتهم إعمال العقل. لكن من قال بأن العقل وسيلة فهم أو إدراك؟ العقل وسيلة إبليس وآل الشيطان ودمار للإنسان. العقل عدو للإيمان. بالله عليكم، بالله عليكم، كيف لعقل يفهم معجزة لسان يتطلع للأفق المتمثل في أرنبة الأنف؟ ألي هذا تفسير عند العقل؟ ألدى العقل القدرة كي يفهم معنى أن يصل لسان المرء إلى حلمة أذنيه؟ أتحدى أن يفهم عقل هذا المعنى. يا إخواني، هنالك عند العقل بيان عن حكمة بعد الحلمة عن نظر العينين، مع أن هنالك من غير بني الإنسان من يمكنه رؤية حلمة أذنيه، مثل الحمار أو الفيل أو الكلب. لو يفهم أصحاب الفكر المستورد هذا الأمر لأدرك كل منهم حكمة بعد الحلمة عن نظر العينين لدى الإنسان، ولأدرك أن الجنة خلقت والنار كذلك من أجل الإنسان وليس لأجل الحيوان. ولذلك يا إخوان، لذلك أصحاب الفكر المستورد هم أصحاب النار، هم حزب الشيطان وقود جهنم وعذاب النار. والآن يا إخوان، ليس لدينا وقت لنضيعه أمام البهتان. قد آن أوان العمل لتقويض المجتمع الكافر والبطلان. فاستمعوا لأمير مدينتكم كي تنطلقوا صفا مرصوصا كالبنيان. يا قوم، يا أتباع ابن المودود، اليوم سنبدأ حملتنا ضد المجتمع الموبوء الكافر. هذا المجتمع حلال فيه القتل، حلال فيه السرقة والسلب، فلتقتل ولتسلب كل امرأة لا تتحجب أو لا تترقب. وإذا أخذتكم فيهن الرحمة فخذوهن شبايا للمتعة والله. أما عن كل رجال المجتمع الفاسق فليسحل وليصلب، ولتقطع منهم كل الأيدي والأرجل، وخصوصا من لم يطلق لحيته السوداء ويرتدي الجلباب الأبيض أو يكشف عن سياقين بشغب الشعر. هيا انطلقوا يا قوم لنقوض مجتمع الكفرة والكفر. ينطلقون في صورة همجية وهم يصرخون في لوحة استعراضية تعبر عن استحلال السلب والقتل والنهب والعنف. اللوحة الخامسة. ق قصر الملك، حالة من الفوضى والهلع داخل القصر. يدخل الملك مذعورا ومن خلفه الوزير. أتباع ابن المودود انتشروا في كل مكان بفتوى استحلال الأموال وأعراض الناس يا مولاي. وأين الحراس؟ أين الحراس يا وزير؟ انضموا لابن المودود يا مولاي. ها؟ معقول هذا يا وزير؟ دعوتهم وصلت للحراس وللأعوان، وصاروا منشغلين بلعق الأنف أو الحلمة كجميع الناس، انجرفوا في طيار الهوس المخبول. هم أيضا يا وزير؟ أنسيت أنك كنت المثل الأعلى يا مولاي حين رأوك بشكل رسمي وقد أخرجت لسانك تلعق أنفك مثل الباقين؟ لا عجب إذن أن يمضي خلفك حراسك والأعوان. وإذا من يحميني أو يحمي عرشي أو قصري؟ لا أحد يا مولاي، مملكتك صارت في أيدي ابن المودود وشيعته الآن. لست أصدق، لست أصدق. قد حذرتك أن جماعات ابن المودود وزمرته تسعى للسلطة والحكم، لكنك لم تقبل مني التحذير أو النصح. وما العمل؟ ما العمل الآن؟ دبرني يا وزير. سنقاومهم يا مولاي، سنقاومهم حتى الموت. أو أنت جننت؟ ماذا ستقاوم؟ هذا الطوفان؟ حتى إن كان الطوفان سنقاومهم ونقاوم هذا البطلان. أنت وزير أحمق، سيضيعنا هذا المأفون. اللعنة، خطئي أني عينت وزيرا لا يفهم معنى اللعبة وأصول الحكم، لا يفهم نظرية من يتزوج أمي. قلت له عمي. تفتح الأبواب ويدخل حمود ومولود في ركب يحيط به الأعوان في استعراض مخيف، كأنه مشهد غابر من العهد القديم، حاملين بيارق قرون البقر. لبيك لبيك وسعديك يا من جئت بكل الخير وكل الفضل الواسع بين يديك، يا من أتشرف وأقبل هامتك العلياء وأكثو وأقبل قدميك وأسفل عليك. ما خطبك يا ملك الدولة؟ والله يا سيدنا حمود، والله حتى دون القسم ودون الحلفان، أنا من كنت على جمر النار لأشرف بحضورك في قصري هذا، عرشي هذا، وخزائن ملكي، بل روحي وحياتي في خدمة دعوتكم منذ الآن. بالروح بالدم نفديك يا حمود. حسن حسن حسن، اجلس يا مولود، اجلس. مولود يسرع الجلوس على العرش سعيدا. واذا فانا الملك الان، بل انت السلطان، وغدا بل والان ستصك العملة باسمك، وسيدعو لك كل الخطباء ببلدتنا ليل نهار. عجبا، ماذا غيرك بتلك السرعة يا ملك الدولة؟ حاشا لله يا سيدنا، بل أنا معكم منذ بدايتكم، أنا خادمكم طوع إرادتكم، أنا سيف بطار في يدكم، أكره من يكرهكم، أرفض من يرفضكم، أرفع رايتكم وأموت فداء مبادئكم وفتاويكم. أنا منكم وإليكم وبكم. يخلع رداء الملك ليظهر برداء داخلي يشبه أرديتهم. أرأيتم أو صدقتم أني معكم؟ عظيم عظيم عظيم. وإذا فلتخبرنا من هم ليسوا معنا. كل الناس ببلدتنا معكم، حتى حراسي وجنودي، زوجاتي وحريمي، وجواري وأيضا غلمان. نحن جميعا معكم، نرفع رايتكم ونؤيدكم، نفديكم بالروح وبالدم نؤازركم، إلا شخص واحد، نوران ووالد نورهان. وزير الدولة، هات وزير الدولة وابنته نوران. رجل أحمق. والله يا سيدنا حمود، حاولت كثيرا معه حتى أقنعه كي يدخل في دعوتكم، لكن هو من طينة ابنته نوران. غلطتنا أن أرسلناها تتعلم في أرض الروم. يدخل الأتباع قابضين على نوران الوزير. لعنات الله على أرض الروم. لعنات الله على أرض الروم. يحيى أمير مدينتنا مولود. يحيى أمير مدينتنا مولود. يحيى أمير مدينتنا مولود. يحيى أمير مدينتنا مولود. عاش إمام مدينتنا حمود. ماذا تصنع يا مولاي؟ أصنع ما أنت ترى يا منكود. أولم أنصحك بذلك من قبل؟ تنصحني بما يا مولاي؟ يا لك من أحمق، أن تهتف لأمير مدينتنا وإمام طريقتنا. الواجب ألا أهتف إلا لك يا مولاي، أنت مليك مدينتنا الشرعي. أحمق، أنا لست الملك الآن، هذا هو ملك مدينتنا. والساع والساع لمليك مدينتنا مولود. والساع والساع للبركة والجود، وحص وفي عين الحسود، وعين الحسود فيها عود. حي فلاد مندود. يبخر المكان من بخرة وهو يمارس طقوس الدهاويش. ماذا حدث لمليك مدينتنا يا نورهان؟ لا شيء، ركب الموجة كالعادة مع كل ملوك مدينتنا حتى يطفو فوق الطوفان. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن فلنعقد محكمة لنحاكم نورهان ووالدها. ما رأيك يا سيدنا حمود؟ لا بأس لا بأس، قل ما عندك. أتحاكمنا يا مولاي أنت بما أخطأنا في حقك؟ بالله عليك، خطأ لا يغفر، بل أخطاء لا تعذر. خذ عندك تخريب مبادئ دولتنا والعمل على قلب نظام الحكم. ماذا قلت يا مولاي؟ الدعوة لاستخدام القوة في تغيير الدستور. أنا يا مولاي؟ إشعال الفتنة بين طوائف دولتنا لتمزيق وحدتنا الوطنية. حاشا لله. وتخابرك مع دول رومية وحيادة منشورات ومخطوطات. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأدهى والأمر العلمانية. ماذا؟ العلمانية، أولا تفهم معنى العلمانية يا جاهل؟ والله لا أعرف معناها يا مولاي. الزندقة والهرطقة يا وزير، الفكر المستورد يا وزير. معناها إنكار تراث الآباء وموروث الأجداد يا وزير. معناها أنك مرتد آبق يا وزير. صبتاً صمتا يا إخوان، فلنسمع قول وزير الدولة في هذا الإنكار، إنكار تراث الآباء وموروث الأجداد. ها، ما قولك يا وزير؟ حاشا لله، من قال بأني أنكر أو أجرؤ أن أنطق هذا البهتان؟ ما قولك يا نورهان؟ ما هذا إلا كحديث الإفك يا مولاي. هذا عين العقل. بورك فيك وفي والدك وزير الدولة يا نورهان. ما رأي إمام مدينتنا في هذا القول؟ حقا هذا قول ليس عليه غبار. وإذا فالحكم براء. مهلا يا قاضينا، مهلا. هذا قول يحتاج لتأكيد بالتوبة. حكم الردة شرعا يقضي استئتاب المرتد. لكن لم نرتد لتطلب منا التوبة. ألديك دليل أنك لست بمرتد يا وزير الدولة؟ أي دليل تعني؟ تصنع مثل أهالي المدينة. انظر، أرأيت؟ أولم تلحظ أن الألسنة امتدت بالفعل ووصلت حتى لاقت أطراف الأنف؟ أوليست تلك بمعجزة حقا يا وزير الدولة؟ أنا مدهوش حقا، حدثت معجزة فعلا والألسنة امتدت حتى وصلت أطراف الأنف. أرأيت يا نورهان؟ الله أكبر، الله أكبر، هذا أكبر برهان. ما قولك يا نورهان؟ هذا ليس عجيبا يا مولاي. العلم يقول بأن استخدام الأعضاء بإلحاح وبكثرة سيكون كفيلا بزيادة قوتها وكفاءتها ووظيفتها، وهذا ما حدث لأهل مدينتنا حين انهمكوا ليل نهار يحتالون على الألسنة إلى أن بلغت أطراف الأنف، وليس لهذا صلة بالنار أو بالجنة. يعجبني فيك إجادتك التفسير بالمنطق والعقل، لكن ليست تلك قضيتنا يا نوران. الأمر يخص قضية لعق الأنف وليس قضية تفسيرنا وعقل. هذا أمر يتصل بحكمتنا في فلسفة الطاعة والسمع. وإذا مطلوب منا لعق الأنف؟ الله ينور. إلعق أنفك أو حلمة أذنك وتوكل، أيهما أقرب لك وسأعطيك براءة. ما رأيك؟ ما رأيك يا نورهان؟ هذا أمر لا يحتاج إلى التفكير. إلحق نفسك والعق أنفك. هيا يا وزير. يا أبتي كلا، لا تفعل هذا أرجوك. إن لم نفعل سنموت. الموت أحب لدي من الإذعان إلى الجهل وإنكار العقل. الأمر بسيط يا نورهان. لعقة أنف تنقذك من النار، ليس هنالك في الأمر خسارة بالنسبة لك. مثلي فأنا من سلمت لهم أكثر من كل الناس السلطة والثروة والجاه، ولعقت الأنف وعندي استعداد أن ألعق روث الأرض. فلسفة الطاعة والسمع يا نورهان. بل فلسفة الإذعان لروح القطعان. جنت نورهان، جنت نورهان. أو هذا رأيك أيضا يا وزير الدولة؟ أنا مع نورهان يا مولاي. مجنون أنت أيضا. الأمر بسيط، الأمر بسيط جدا يا وزير، لا يستدعي منك سوى لعق الأنف كما أفعل هكذا. الملك يلعب وامضى في صورة عصبية. لا ترهق نفسك يا قاضينا، وانطق بالحكم على المرتد والمرتدة، ولقد أعذر من أنظر. أمر لله. قد قررنا حرق الزنديقة نورهان ووالدها الزنديق في نار وحريق، وليتفضل مولانا مولود أمير مدينتنا كي يشعل بيديه النار لحرق الزنديقة والزنديقة. يتقدم مولود حاملا شعلة ليشعل المحرقة، والأعوان يلقون بالكتب في المحرقة. حينئذ تدخل نعناعة فاشرة. يا ناس يا أوه، ترضون بحرق وزير الدولة أشرف رجل بمدينتكم؟ لا. ترضون بحرق ابنته أعقل إنسان في بلدتكم؟ أهلا أهلا، وظهرت أخيرا يا نعناعة. يا أهل المدينة الأبرار، نعناعة بنت مدينتكم أول من تابت وأنابت، ستكون الزوجة لأمير مدينتكم مولود. مبروك مبروك. أنا لم آت لأتزوج يا حمود، أنا جئت لأنقذ نورهان ووالد نورهان. ما أجمل سعيك في الخير يا نعناعة، هيا وسنوقف من أجلك حكم الحرق. هيا كفوا، لا نطلب إلا لعق الحلبة والأنف، أيهما أقرب لك؟ خلي الطبق مستور يا حمود. تعلم وأنا أعلم مثلك أن حكاية لعق الحلمة والأنف مجرد نكتة. نكتة؟ سامحك الله يا نعناعة، ألسنة الناس انطلقت حتى لمست أرنبة الأنف، يقال لا نكتة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل المدينة الأبرار، فلتمتد الألسنة لكي تتأكد نعناعة من تلك المعجزة الكبرى. والله يا أهل المدينة، لولا الحرص على نعناعة لكنت أمرت بأن تحرق أيضا في النار، لكني ما زلت ولا زلت سأذكرها. أول امرأة تابت وأنابت في بلدتكم ومدينتكم، هذا أمر لا يمكن أن أنساه. لكنك تعلم يا حمود حقيقة هذا الأمر، فهل أكشفه يا مولود؟ لا داعي يا نعناعة، هذا سر وقد استأمناك عليه، وكذلك لا تنسي أنك ستكونين الزوجة لي. وإذن لن أكشفه مقابل إطلاق سراح وزير الدولة وابنته المحبوبة نورهان. انتظري انتظري. وافق يا سيد حمود، وافق يا سيد حمود، وإنني أرجوك حتى لا ينكشف المستور. كلا كلا، أنا لا أقبل تهديدا من غازية، وأحذرك يا نعناعة أن تتعدي أي حدود. افعل بي ما شئت يا حمود، اجعلني أتحجب أتنقب أتزوج ممن تأمرني به، اجعلني ألعق أنفي أو أذني، بل ألعق حتى قدميك وخفيك، لكن هل تفرج عن نورهان ووالد نورهان؟ أفرج عمن يلعق أنفا، لا شرط لدي سوى. أرجوك أرجوك وأتوسل إليك يا حمود، تعلم أني أحببتك حقا وأقول الصدق، فلماذا تكسر قلبي الراغب فيك؟ ولماذا تجعلني أكرهك وتخلق في قلبي الحقد عليك؟ حين هجرتك ما كنت أفكر في إذائك، مع أنك أجهضت الحب بقلبي لك. فارحمني ارحمني بالله عليك، وإذا كان بقلبك ذرة حب لي فافرج عن نورهان ووالد نورهان. لا رجعة عن لعق الأنف، لكنك تعلم أنهما لن يلعق أحدهما الأنف. إذن لا حل سوى الحرق. وإذن أكشف سرك للخلق. أولا تخشين؟ ولم الخشية والقلب ثخين؟ يا أهل مدينتنا العقلاء، هذا الرجل المدعو حمود بن المودود وتابعه مولود جاء إلي بالرشوة لأتوب وأتحجب ولأعتزل المهنة، لأكون المثل الأعلى لنساء مدينتكم، وبرغم اللعبة كنت أؤمل أن أتزوج وأكون لي أسرة، لكني فوجئت بمن أحببت بصدق، حمود بن المودود. يتزوجني بضعة ساعات ويطلقني ليزوجني من شخص أو آخر. كان يريد أن يوظفني لزواج المتعة باسم الشرع، لكني والحق أقول رفضت. فهل أذنبت؟ هذه يا أهل مدينتنا حقيقة هذا الرجل المدعو حمود بن المودود. من يحكم فيكم بالشرع؟ الحق الحق يا سيدنا، رحنا في داهية. اهدى يا مولود. الغازية كشفتنا يا سيد حمود. قلت ايه؟ الزم عرشك واثبت في موضعك ولا تنطق، فانا من يتكلم ويرد على العاهرة الغازية. انا عاهرة يا حمود؟ أم أنت القواد العاهر؟ يا قوم يا قوم يا للمدينة الأبقار، أعني الأبرار الأبرار. أنا حقا أغريت الغازية بالمال، ولكن كي أبعدها عن مهنتها المشبوعة، وأردت أن أتزوجها وأطلقها كي أمنحها شرفا وبراءة ذمة، وليتزوجها الأزواج بلا إحراج، بدلا مما كانت تصنعه من قبل. ها من قبل ها في سيرتها الأولى. يا أهل مدينتنا الفقراء، أنا حقا أعمل غازية، لكن أوليست هي مهنة؟ أوليست هي عملا مثل المهن الأخرى؟ أحيي الأفراح وأبعث في قلب الناس البهجة والفرح. من منكم لم يرقص ويغني حين يهيج به الشوق ويبتهج الوجدان؟ أولا يشعر كل منكم أحيانا أن القلب يغني يرقص طربا؟ يا نعناع يا نعناع يا نعناع، سيرتك المفضوحة مع كل رجال المدينة في كل مكان وعلى كل لسان. أعلم أنك تسعى لتسيء السمعة لي وتشوهني، لكني أتحدى إن كان هنالك رجل عشرني أو لامسني حتى أنت. رغم فحولتك المزعومة يؤسفني أن سأصرح لك وأمام الناس أنك لم تصنع شيئا قط. لا لا لا لا لا. أقسم إنك مثلي مثل فتاة عذراء. لا فضحتك الغازية يا مولاي حمود. حسن يا نعناع، أنا أيضا أتحدى أن تجدي رجلا إلا قد عاشرك معاشرة الأزواج. هذا طعن في الأعراض وتشهير ليس يليق يا مولاي. ألديك دفاع عن تلك التهمة يا نعناع؟ يا للعار، هل وصل الحد بكم أن تمتهنوا كرامة وبراءة امرأة تسعى لأمان وضمان؟ ما قولك يا نعناع؟ أنا أشرف مما ينطق هذا المزعو حمود. ألديك شهود؟ انظر ناحية الناس وهم يلعقون أنوفهم. كل رجال مدينتنا يشهد أني ما كنت أفرط في جسدي قط، الكل شهود. ما رأي رجال مدينتنا في هذا القول؟ من يشهد مع نعناعة فليتكلم بالصدق. الناس يحاولون أن يتكلموا فلا يستطيعون بسبب ضخامة ألسنتهم التي جعلتهم يعجزون عن النطق أو التعبير، ولا يخرج من أفواههم إلا أصوات مبهمة كأصوات الحيوانات أو كأصوات الإنسان البدائي. يا أهل مدينتنا البسطاء، يا أهل الفقراء، هل يتكلم كل منكم أو أحد منكم؟ قولوا كلمة حق من أجلي، لا أطلب إلا قول الصدق. أرجوكم قولوا كلمة حق، سأقبل أرجلكم. قولوا كلمة حق، أرجوكم أرجوكم أرجوكم. تنهار تحت أقدام الناس باكية، ولكنهم يعجزون عن النطق. أرأيت يا مولانا القاضي، أرأيت؟ لا أحد منهم يقبل أن يشهد معنا. كاذب وهراء، الناس يريدون الإدلاء بشهادتهم، لكن الألسنة امتدت وتدلت وانتفخت حتى فقدوا النطق وعجزوا عن قول الصدق. حمدا لله، فقد ظهر الحق، ظهر الحق. أرأيتم يا أهل مدينتنا لاعقة الحلمة والأنف؟ استسلمتم للبقرنة وتغييب العقل حتى صارت بلدتكم خرساء وبكماء، صارت فاقدة المنطق والنطق. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعت نعناع وكذلك ضعنا يا نورهان. يا أبتي، في عصر يلعق فيه الناس أنوفهم مثل القطعان، فإذا لا عقل ولا حرية بل لا قيمة للإنسان. تحرق نعناع، تحرق. والآن أتضيعني ظلما يا حمود؟ ما ذنبي حتى تحرقني وأنا لم أذنب في حقك أو في حق أحد؟ أو ذنبي أن كانت لي أحلام صغرى في أن أتزوج وأعيش كمثل نساء مدينتنا البسطاء؟ كنت أريد حياة الفقراء، دارا تأويني مع رجل يؤنسني أو يحميني من ذل اللقمة أطلبها ممن يطمع في دون حياء. ذنبي أني حلمت بهذا اليوم الموعود حتى قبلتك وظننت بأنك رجل المنشود، فوجدتك تخدعني بكلام معسول ووعود، وإذا بي سقط متاعك تسحقني تحت حذائك، وأنا أضعف من كل ألاعيبك وخداعك، وأخيرا تنوي أن تحرقني لمجرد أني كنت أدافع عن نفسي، عن أحلامي المتواضعة، عن آمالي، ولم تشعر أني كنت أريدك أن تسكن في وأن أسكن فيك، وليس لمجرد أن تقضي لحظات تشفيك. أولم تشعر أني امرأة كانت تتمنى أن تسعدك بحق كسعادة زوجين من الطير بداخل عش فوق الأشجار برغم الأمطار وعصف الإعصار؟ أولم تشعر أني كنت أريدك مع أني أعلم أنك تلعب بي لعب الأشرار؟ والآن تريد أن تحرقني في النار؟ أولا تترفق بي حتى يغفر لك قلبي ما أنت أسأت إليه بي من عار؟ مرحى مرحى، امرأة فاجرة تغفر لي؟ أرأيتم يا قوم؟ أرأيتم؟ أرأيتم ما زلت اليوم؟ بل أنت الفاجر يا حمود ابن المودود. لو أن هنالك شيطانا يتجسد في صورة إنسان كنت بحق هذا الشيطان. ماذا كان الشيطان بقدرته أن يفعل أكثر مما أنت فعلت ببلدتنا ومدينتنا؟ أفقدت الناس القول، أفقدت الناس البهجة والفرحة والمتعة في أن يتغنوا بالحب كما يتغنى الطير. أفقدت الناس اللحظات الحلوة في حاضرهم حين سجنت الأحلام العذبة في ماضيهم وقتلت الآمال الكبرى في مستقبلهم. ماذا يبقى لحياة الإنسان إذن ما دام الماضي والحاضر والمستقبل رهن رؤاك المظلمة العفنة؟ ماذا يبقى لمدينتنا إذا ما غرقت في بركة أفكارك تلك الأفكار العطنة؟ خبرني بالله عليك، كيف تعيش مدينتنا المسكينة حين تكبلها أفكار تنضح ترهيبا وحراما وعذابا، تنضح ويلا وبلاء وثبورا؟ أي حياة تلك يعيش بها الإنسان ببلدتنا ومدينتنا المكتئبة كالموت والخوف الأسود يفزعه بأبواق مقبضة في لحظات اليقظة والنوم، وفتاوى تتصاعد كلهيب يخرج من ألسنة تلسع أجساد الناس سياطا تقصيهم عن كل جميل أخاذ في هذا الكون، وجنازر وخناجر تشرع كي تحصد أرواحا تخفق بالكلمات الحرة في قاموس الإنسان، كلمات تدعو أن يصبح حق الإنسان كحق الطائر يسبح في الجو ويهبط أين يشاء وكيف يشاء. يا حمود ابن المودود، عالمك الأسود لا يمكن أن يثمر ويسود، عالمك عقيم وحقود، هو ضد الإنسان وضد الخير وضد طبائع كل الأشياء الحلوة. أما عالمنا فهو رقيق وبريء وجميل، تتجلى فيه بدائع خلق الخالق وصفاء الكون، فلماذا تسعى كي تقتل في الإنسان جمال الخلق، تصنع منه الحيوان الأبكم والأخرس والأعمى والأبله والأحمق، تجعله أسيرا للأوهام الماضية المظلمة ظلام القبر، وتلف على رقبته نير تراث الماضي الأسود تجذبه للخلف، فإذا عنا له أن يتقدم بعض الخطوات تعثر كالأعمى ليداس بأقدام القطعان، يموت من الرجفة والخوف. أو هذا هو عالمكم يا حمود؟ أو هذا فردوس الجنة المفقود؟ أو هذا فردوس مدينتك المفقود؟ ألا لعنات الله عليك وعلى عالمك المجنون؟ وإذا أزمعت على أن تحرقنا فاحرق، لن نرهبك ولن نخشاك، لن نرهبك ولن نخشاك، أجل لن نرهبك ولن نخشاك، هذا خير من أن نحيا في فردوسك هذا الفردوس الملعون. مرحى مرحى، أوليس لديك سوى كلمات لمواجهة سياستنا أو عالمنا الموعود؟ أو هذا ما في جعبتك يا نوران؟ حسنا حسنا، إن كنت تريدين الاستسلام لنا وتكونين شهيدة كلمات جوفاء لأجل الإنسان الأسمى في زعمك هذا، أولا يعني ذلك أنك أعجز من أن تقفي ضد رؤانا وتصورنا؟ ألدى عقلك هذا؟ ما تتباهين به ما ينقذ بلدتكم ومدينتكم من خطر مزعوم عن عالمنا الموعود؟ ألديك خلاص ينقذ نعناع أو ينقذك وينقذ والدك من الحرق؟ أم أن الأمر مجرد طنطنة أو طبل مشدود؟ بل عندي يا حمود. هاتي برهانك، هاتي برهانك يا نورهان. دع نعناع ترقص وتغني للناس وسأثبت لك. إذن أنت تريدين للنعناع عودة سيرتها الأولى قبل التوبة. لا بأس، لا بأس. هيا نعناع، هيا نورهان، تحتاج لرقصاتك وغنائك، آخر رغبات المحكومين عليهم بالموت. لا تبكي يا نعناع، لا تخشي بقرنة الناس ولا شيطنة ابن المودود. فلتثقي بي، فلتثقي بي، أنا أملك أن أنقذك وأنقذ معك الناس. عودي للرقص يا نعناع، عودي لغنائك ولطربك. توبتك عن الرقص حرام، حرام، إذ أن الرقص هو حركة تسبيح الأفلاك لخالق كل الأكوان. الرقص هو التعبير الصادق عن نبض القلب، عن الخفقان. ماذا يجدي إن كان القلب سيتوقف عن أن يرقص ويدق؟ وليس هو الموت الحق؟ تتحرك نعناع وكأنما تخرج من القبر. يا أهل مدينتنا، أنا أعلم أن البقرنة استشرت فيكم وفقدتكم فعلا النطق، لكن لا يعني هذا أن تتسرب فيكم روح اليأس. كلا كلا يا أهل مدينتنا، الطائر قد لا يتكلم، لكن يمكنه أن يرقص ويطير، ويمكنه التغريد. الزهرة قد لا تتحدث، لكن يمكنها أن تبتسم وترقص طربا وتميد. وإذا فلنرقص ونغني كالزهرة وطيور الغيد. هيا يا نعناع، هيا مدي يدك ليرقص ويغني معك أهالي مدينتنا حتى تنفك الألسنة المعقودة ويعود النطق. ترقص نعناع كالطائر المذبوح، ويستجيب الناس رويدا رويدا. ينطلق الجميع في رقص محموم، وهم يتخلصون من ألسنتهم المتضخمة، وهم يغنون. مولاي، مولاي حمود، الناس يغنون. أين الناقة؟ فلنرحل يا مولود، لم تعد البلدة تنفعنا. هيا هيا لنعود، هيا هيا. ديوان البقر. مسرحية من تأليف محمد أبو العلا السلاموني. التمثيل حسب سماع الأصوات: جمال إسماعيل، فايق عزب، فوزية عزت، أشرف عبد الغفور، عبد الغفار عودة، فريدة مرسي، أحمد الطوخي، محب كاسر وعبد الله حفني. الهندسة والمونتاج هشام رمضان. ديوان البقر مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.